بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذولا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء مما تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وتومه على تومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن علماء هذه الأمة اعتنوا بالعلوم الشرعية وأولوها اهتمامهم، وبينوا أن الشرع الشريف شامل لكل ما يحتاج إليه من أمور الدين ومن أمور الدنيا، وأنه ليس خاصاً بالعبادات، بل يدخل في ذلك المعاملات، ويدخل في ذلك العقود، ويدخل في ذلك الجنايات وما أشبهها. فليس هناك شيء يحتاج إليه إلا والشرع الشريف قد بينه ووضحه. ثم إن الأولين كانوا يجمعون علم العقائد مع علم الأحكام، وذلك لأن العقائد تعتبر هي أساس علم العبادات، ولا تصح العبادات إلا إذا صحت العقائد التي هي التوحيد القولي والتوحيد العلمي. كما فعل البخاري حيث قدم كتاب العلم وكتاب الإيمان قبل كتاب الأحكام الطهارة وما بينها وما بعدها، وكذلك فعل مسلم حيث قدم كتاب الإيمان، وكذلك ابن ماجه حيث قدم أيضا كتاب الاعتقاد أو الإيمان. ثم إن كثيرا من العلماء أفردوا كتاب العقائد والتوحيد وجعلوه بكتب خاصة، وذلك لأهميته ولأنه يخرج الخلاف فيه من الملة، فألفوا فيه مؤلفات خاصة مثل كتاب السنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندى، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للقلال، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام، والإيمان لابن مندى، والشريعة للآجري وأشباهها. لما أنهم أخرجوا كتب الأفراد بقي من الشريعة نوعان: نوع سموه الأحكام، ونوع سموه الآداب. فأما الآداب فإنها آداب المسلم في إسلامه فيما يتعامل به مع إخوانه، وفيما يتعامل به مع جيرانه، وما أشبه ذلك. وهذا النوع مستحسن عقلا ووارد شرعا، ومع ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يحبذون العمل به ويتمدحون أهله، فلذلك أخرج هذا النوع في مؤلفات خاصة مثل الأدب المفرد للإمام البخاري، والآداب للبيهقي، وأدب الدنيا والدين للماوردي، والآداب الشرعية لابن مفلس، وما أشبهها. يتكلمون فيها عن الفضائل كالصدق، يعني آدابه والأخلاق وحسن الخلق وما يتصل به، وأضداد ذلك ذم الكذب وذم سوء الخلق، وكذلك مدح الكرم وذم البخل ومدح الأمانة وذم الخيانة وما أشبه ذلك. فمنه ما يكون معتمده الأحاديث، كما فعل النووي في رياض الصالحين، وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب. ومنه ما يتعدى إلى الآثار والأشعار وما أشبهها، كما فعل ابن حبان بروضة العقلاء. وكل هذا لا شك أنه علم مفيد، وأن التأدب به يفيد من تعلمه وتخلق به، ولكنه لا يضلل به ولا يخرج من الملة، وإن كان يمدح به في التزكية ويقدح ضده في العدالة وترد به الشهادة وما أشبه ذلك. فجعلوا هذا العلم خاصا في مؤلفات خاصة، وأدرجه بعضهم في المؤلفات العامة. فالبخاري جعل في كتابه الصحيح كتاب الأدب، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود والترمذي ونحوهم. وأهرد هذا النوع بكتب خاصة، وما ذاك إلا لأهميته ولاختلاف الآراء فيه. وما بقي إلا الأحكام التي يتعلق بها حكم من صحة أو فساد. وسموا هذا الاسم بعلم الأحكام أو بعلم الفقه، وهو ما وجه فيه في المذاهب الأربعة وغيرها، وأكثر العلماء من التأليف فيه في كل مذهب. وفي المذهب الحنبلي أول من ألف فيه هذا الأبواب الخرقي صاحب المختصر، وقبله الذين يؤلفون يعتمدون على أشياء خاصة كالذين كتموا في مسائل الإمام أحمد حيث قسموها أو بوبوها ولكنهم أضافوا إلى الأحكام غيرها. ولما كتبوا في هذا النوع الذي هو علم الأحكام الفقهية قسموه إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم المعاقدات، وقسم الجنايات. وبدأوا بقسم العبادات لأنها حق الله على العبيد، ولأن منها ما هو فرض عين، ولأنها حق الله تعالى فلا بد من معرفته. ثم إنهم قسموها إلى أربعة أقسام على ترتيب أركان الإسلام، فبدأوا بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذا هو ترتيب أكثرهم. وأضاف كثير منهم الجهاد وجعلوه ركنا سادسا، كما فعل ابن قدامة في المقنع ومن تبعه بعده. رتبوها على ترتيب هذه أركان الإسلام. بدأوا بالصلاة إلا أنهم قدموا شرطها عليها وهو الطهارة، لأن الشرط يتقدم المشروع. وانتهوا من الصلاة وما يتعلق بها، ألحقوا بها أيضا الجنائز، لأن أهم ما يعمل في الجنائز الصلاة على الميت، فألحقوها بالصلاة. وبعد ذلك ذكروا الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. وبعد ذلك ذكروا الصيام، فإنه الذي جاء في الأركان بعد الصلاة والزكاة، ولأنه فرض عين على من كلف. وبعد الانتهاء منه ذكروا كتاب الحج، وذلك لأنه من أركان الإسلام، وأكثروه لأنه لا يجب إلا في العمر مرة، ولا يجب إلا على المستطيع. وبعد ذلك ذكروا الجهاد، لأن الصحيح أنه من فروض الكفاية، وإن كان قد يصل إلى فرض العين في بعض الأحوال. ولما انتهوا من كتاب العبادات أو قسمها بدأوا في المعاملات، وذلك لأن أهم شيء يحتاجه الإنسان في حياته تحصيل القوت والغذاء الذي به تقام حياته. ومعلوم أن الإنسان لا بد له من غذاء يتقوت به، وهو الأكل والشراب والكسوة ونحوها. وذلك يتوقف على تحصيل المال والكسب. وقد عرف أن أنواع الكسب كثيرة، المكاسب التي يكتسب منها المال، فمنها الحرف اليدوية كالصناعات من حدادة ونجارة ونساجة وحجامة وحياكة، ومثلها أيضا الصناعات الجديدة في الصناعات الحديثة اصطناعات الأدوات والمكائن وما أشبهها وما تحتاج إليه من هندسة ونحو ذلك، فهذه من أنواع المكاسب التي ينشغل بها خلق كثير، ومنها أيضا الشرف اليدوية مثل البناء والحفر والغرس والتكسر بمثل ذلك كخياطة وغسيل وما أشبه ذلك. هذه أيضا من المكاسب التي يتكسب بها، وكذلك أيضا تغذية المراشي وتغذيتها والتفسق من ورائها، وكذلك غرس الأشجار واستثمارها والتفسق من ثمارها أكلا وتجارة وما أشبه ذلك. وكل هذه تعرف بالتجربة ويحتاج في معرفتها إلى تعلم مبادئها، وليس لها أحكام من الأحكام التي يعرف بها حل أو حرمة إلا الأشياء العامة من تحريم الغش فيها والخيانة والمخادعة وخلف الوعد وما أشبه ذلك. لكن أهم شيء في المعاملات هو البيع والتجارة، فلذلك اعتنوا بهذا النوع الذي هو قسم التجارة. فابن ماجه في سننه قال كتاب التجارات، البخاري قال كتاب البيوع، وكذلك مالك وابو داود ومسلم وغيرهم قالوا كتاب البيوع، وبعضهم قال كتاب البيع. وسبب تخصيصهم واعتنائهم بالبيع ان فيه مخالفات وفيه شروط وفيه اخطاء كثيره، وتدخل الشرع في أموره فأحل أشياء وحرم أشياء، ففيه أنواع الربا وفيه النهي عن الغرر وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا من أهم الأمور التي يحتاج إليها، أي من الأمور المهمة في هذه الحياة. ولا شك أن الكسب الحلال له تأثير في الغذاء وتأثير في حسن الحياة الطيبة، وأن الكسب الحرام له أيضا تأثير في العبادات والمعاملات. ولذلك ورد في حديث لا يدخل الجنة لحم نبت على سحت، وفي رواية كل لحم أو كل جسد نبت على سحت حناه أولاده. والسحت هو الحرام الذي ذم الله اليهود به، قال تعالى سمعون للكذب أكالون للسحت أي للحرام، وقال تعالى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، وفسر أكلهم هذا بقوله في آية أخرى وأكلهم الربا قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فإن هذا من السحت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكل الحرام سبب لقال رد الدعاء في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى ثم ذكر الرجل يقيم السماء وأشعث أبصر يمد بيده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب له، يعني أنه إما تغذى بالحرام رد الدعاء منه مع ذكر الأسباب الكثيرة التي تكون سببا في إجابة الدعاء. فلذلك يتأكد على المسلم أن يبتعد عن أكل الحرام وأن يحرص على أكل الحلال، ولا شك أن له تأثير عجيب في إجابة الدعاء. ذكروا قبل نحو 70 أو 80 سنة أن رجلا في بعض القرى القريبة كان مستجاب الدعوة، يأتي إليه المريض فينفض عليه فيشفى بإذن الله، يدعو له الاستجابة دعاءه، ثم إنه استحضر إلى هذه البلاد وخيف أنه يتعاطى سحرا أو نحو ذلك، فلما اختبر أخبر بأنه لا يأكل إلا حلالا، وأن والده خلف له بستانا من كسب يده وأوصاه بأن لا يأكل إلا منه، وأنه تركب عليه فهو ينفق عليه بجزء منه ويتغذى بجزء منه ويبيع بيعا صحيحا بعضه ويشتري بما يبيعه منه حاجاته الأخرى الضرورية. ويشهد لذلك أيضا حديث في صحيح البخاري حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى سحابة وسمع صوتا فيها يقول اسق حديقة فلان، يقول ثم إن تلك السحابة تقدمت قليلا وأمطرت في شعر فتبع سائله حتى وصل إلى حديقة وفيها رجلا يطلق الماء، فسأله فإذا هو ذلك الرجل الذي سمع اسمه من السحابة، وأخبر بأنه يقسم إنتاجها 3 أقسام، قسما يتصدق به وقسما يأكله وقسما يرده فيها ينفق به عليها. فرحمه ربه بهذه التصرف الحسن وأرسل هذه السحابة لسقي حديقته. وكذلك أيضا ذكر لنا بعض مشايخنا في بعض القرى تأخر المطر عن زمانه وخيف على بعض الأشجار والثمار الكساد أو الموت وإن اليوم ولن يقدر على الاستقطاع إلا بأمر عام من الحكومة، ثم إن أحدهم استسقى وحده ومعه أولاده وأخوه صلى ركعتين في الصحراء قريبة من مستأنس، ولما صلى ركعتين ورفع يديه ودعا ودعا وقلب رداءه أو كساءه وقلب أهله أرضيتهم ولم يمكن إلا يوما واحدا حتى جاءت سحابة وساقت بستانه حتى روي ووصل إلى جاره ولم يسقي إلا خمس نخلات ثم وقف. هذا من آثار الغذاء الطيب من آثار الكسب الحلال إجابة الدعوة. ولا شك أن كلما فشل الحرام وكثر تداوله إن كان ذلك من أسباب رد الأدعية وعدم الاستجابة. وهكذا أيضا إذا فشت المعاصي وكثرت المخالفات والحاصل أن العلماء اهتموا في هذه الكتب بالكسب الحلال فذكروا شروط البيع والشروط فيه والخيار والربا والتحذير منه أو تنويعه وكذلك بقية المعاملات إلى أن ذكروا أنواع المكاسب التي يحصل منها كسب المال ومنها الفرائض والوصايا والعتق. وبنهاية العتق يكون قد انتهى قسم المعاملات التي فيها كسب المال بأي طريق من الطرق. وبعدما انتهوا من هذا القسم عرفوا أن المسلم إذا حصل على قوته وعرف كيف يكسب المال وعرف أنواع المكاسب المباحة فلا بد له بعد ذلك من أمر آخر ألا وهو النكاح. فإنه أيضا من الضروريات في هذه الحياة وإن لم تكن الضرورة إليه مثل الضرورة إلى الغذاء الذي هو القوت الذي هو ضروري في كل يوم مرة أو مرات. لما انتهوا من المعاملات بدأوا بالقسم الثالث وهو قسم البناء قسم النكاح ويسمى العقود المعاقدات. وأدخلوا فيه الخلع والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدد والنفقات لأنها من تمامه. وإن كانت من لها تعلق عند القسم الثاني الذي هو المعاملات. وبعدما انتهوا من هذا القسم فالعادة أن الإنسان إذا تمت عليه نعمة المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمنكر فلا بد أن يكون عنده شيء من التعزي لا بد أن يتعزى طبعا إنسان العشر والبقر والاعتداء على الغير. فجعلوا بعد ذلك قسما رابعا هو خاتمة أقدام الفقه وهو قسم الجنايات الذي هو الشجاج والقصاص والديات ويتصل بها وكذلك الحدود التي حددها الشرع حكومة على المحرمات كحد الزنا وحد السرقة إلى آخرها. وألحق بذلك أيضا القضاء لأنه لا يحتاج إليه إلا عند كثرة الجنايات وكثرة الخصومات. وختموا بالإقرار الذي يكون سببا للحكم بما أقر به فهذه أقسام الفقه. هكذا قسم فقهاء الحنابلة، لكن هناك كثير من قدموا وأخروا في هذه الأقسام للمتقدمين والمتأخرين، ولكل اجتهاده. نعود فنقول: البيع هو أكثر ما يستعمل في المكاسب، وقد ذكروا أن اشتقاقه من الباع هو ما بين اليدين، إذا وجد سمي بذلك لأن المتبايعان يمد كل منهما باعه، يعني يده الأخذ واليقظ، فالبائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالثمن. عرفوه بأنه عقد، بأنه عقد أو معاملة لأخذ شيء من السلع، لثمن معلوم. والعقد هو المعاقدة بين اثنين، بين المشتري والبائع، ولا بد فيه من الصيغة التي يصح بها. الصيغة ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. القولية هي الإيجاب والقبول، والفعلية هي المعاقات من البائع أو المشتري. فالصيغة القولية أن يقول البائع بيتك، ويقول المشتري قبلت، بيتك الثوب بعشرة، يقول المشتري قبلته ورضيت به. هذه هي العادة، أنه لا بد من إيجاب وقبول. ثم لا بد أن يكون الإيجاب هو المتقدم. وكيل يصح تقدم القبول، فإذا قال مثلا: اشتريت الكتاب منك بعشرة، فقال: قد بعتك. صح ذلك لو كان القبول متقدما. وكذلك إذا قال: بعني هذا الكتاب بعشرة، فقال: خذه بها. صح ذلك. واختلفوا في تأخير الإيجاب أو في تأخير القبول. فلو مثلا أنه قال: جئتك الكتاب بعشرة، سكت المشتري ساعة أو ساعتين، ثم قال: قبلت. الصحيح أنه يجوز ذلك وينعقد. وكذلك مثلا لو اشتغل بكلام أجنبي، لو قال: بعني هذا الكتاب بعشرة، فسكت البائع، ثم انتقل إلى كتاب آخر فقال: بعني هذا المصحف مثلا بعشرين، ثم بعد ذلك قال: قد بعتك الأول بعشرة، فلا حاجة إلى أن يقول قبلت. وذلك لأنه قد بدأ بصومه من قبل، ثم ذكر له صيغة المناقة صيغة الفعلية، وهي أن يمد إليه الدعاء ويمد الثمن إذا كان قد عرف ثمنها. لو كان مكتوما على الكتاب ثمنه أو على الكيس ثمنه فمد الدراهم ولم يتكلم، أخذها البائع ومد إليه السلعة ولم يتكلم واحد منهما، تسمى هذه صيغة فعلية، تستعمل في الأشياء التي عرف ثمنها. إذا أتيت إلى الخباز فإنك تدفع إليه ريالا ويمد إليك أربع، عادة دون أن يتكلم واحد منهما. وهكذا أيضا بقية المعاملات التي لا يحتاج فيها إلى مماكسة أثمنها معروفة، ومثلها أيضا الأجرة، إذا كانت محددة أجرة السيارة إلى مكان معين فتسمى هذه معاقاة. ذكر أنه يشترط له سبعة شروط، فإشار إليها لا بد منها. الشرط الأول التراضي منهما، لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي، أي لا يكون إلا عن تراضي. يخرج المقصود إذا أخذت منه سلعة من دون اختيار منه فإن البيع باطل، وذلك لأنه لم يسمح بها ولم يرضى بذلك الثمن، إما أنه بحاجة إلى سلعته، سيارته مثلا أو بيته أو ثوبه، وإما أن الثمن قليل الذي بذلوا له، لذلك اختلف التراضي. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي عن رضا من الطرفين. كذلك أيضا لو أنزم المشتري وأكره إذا جاءت مثلا بريال أو بخمسة ريالات وطلب حاجة معروفة وأعطيته فإن هذا عادة يأخذ لأنه من غالب يتسامح فيه. وأما إذا جاء بمال كثير كخمسين أو مئة فالأصل أن أهله لا يودونه مثل هذا، فلا بد أنه أخذها من غير رضا، فلا يجوز أن ينفذ بيعه وشراءه. وهكذا مثلا لو أخذ كيسا أو ثوبا له قيمة أو كتابا له قيمة وجاء به المشترى، فالعادة أن أهله لا يوافقونه على توكيله على هذا، فلا بد أن يكون العاقب جائز التفضل. يأتينا إن شاء الله في باب الحجر متى يجوز التصرف. الشرط الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يجوز بيع ما ليس فيه منفعة أو فيه منفعة ولكنها محرمة، لأن الخبر الذي ذكر الله لقوله ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك إذا كانت المنفعة مباحة ليست مباحة مطلقة كالكلب، فإنه وإن كان فيه منفعة الحراسة أو الصيد لكنها منفعة خاصة لمحتاج إلى ذلك. وكذلك الحشرات ليس فيها منفعة، فإذا كان فيها منفعة خاصة فإنه يجوز بيعها مثل بيع النسل، لأنه استخرج منه العسل فيجوز بيعه ولو كان من الحشرات التي هي شبيهة بالذباب، ومثل بيع جوز القلب فإن نتيجه يستعمل حريرا ينتج منه الحرير، نسجه مثل نسج العنكبوت إلا أنه أرق وأليان، فيأخذ هذا النسج وينتج منه ثياب لينة رفيعة الثمن فيجوز بيع بدله ويجوز بيع الدود نفسه. وأما بقية الحشرات فلا يجوز بيعها، وكذلك ما لا منفعة فيه. الذي فيه منفعة مباحة ولو كان حرم أكل مثل الحمر الحمار الأهلي منفعته مباحة، والناس يحتاجون إليه للحمل عليه وركوبه عادة، وإن كان غير معقول فبيعه متعارف عليه. الشرط الرابع كون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، يخرج أن يبيع ما ليس في ملكه، فلا يبيع شاة غيره ولا بيت غيره ولو كان أخاه لأبيه وأمه إلا إذا كان موكلا مأذونا له في البيع، فإنه يقوم مقام صاحب المال. وكذلك لا يشتري لغيره، فلو أعطاك إنسان مثلا أمانة ألفا أو عشرة آلاف اعتبرها أمانة ولا تقل سوف أشتري له بها سلعا أشتري بها أرضا أو دارا ولو كانت رخيصة احفظها له حتى تسلمها ولا تقل إن هذا أنفع. ولا يجوز لك أن تبيع شأة غيرك حتى لو جاء إنسان محتاج وسوف يدفع بها ثمنا كثيرا فتقول أبيعها لأجل المصلحة لأجل هذه المصلحة التي ليس لها نظير. فلا يجوز ذلك. وما ذاك إلا أنه في هذه الحال قد لا يرضى قد تكون حاجته أشد إلى تلك الساعة أو إلى ذلك الثوب أو ذلك الكيس أو ما أشبهه. فالشفع لهم أولى. لو مثلا اشتريت شاة ونويتها لزيد بدراهم عنده عندك له ثم قبلها زيد أو كان عندك له دراهم وعرفت أنه بحاجة إلى شاة ورأيت شاة مناسبة واشتريت تلك الشاة لدراهم فإن رضي فهي له وإن سخر لزمتك أنت ولا يقبلها صاحبها البائع إلا إذا أخبرته وقلت إني أشتريها لزيد وقد لا يكون موافقا لأنه غائب عندي له دراسا. فإذا لم يرها فإن صاحبها يقبلها لأنك أخبرته بأنك لا تشتريها لنفسك وإنما لغيرك لإنسان عندك له مال وهو لم يرضى. أما إذا كان حاضرا واشتريت لماله وأقرك وانتهى العقد في هذه الحال الساكت وهو يرى تصرفك فالصحيح أنه يلزمه ذلك. وإذا تم البيع فليس له الرجوع وليس لصاحبها أن يلزم بها. والحاصل أن هذا يعتبر من الشروط المشهورة وهو كون البائع مالكا للعين أو وكيلا في تلك العين مأذونا له فيها. الشرط الخامس القدرة على التدليل. يخرج ماذا إذا كان لا يقدر على تسليمه؟ فإنه لا يصح العقد. مثل ببيع الجمل وهو شارد عادة أنه إذا شرب لا يستطيعون الحكم به. توجد عنده مسكين ولكن قد لا تدركه وقد تدركه ولكن يغلب الفرس بقوته ربما صدمها وسقطت. فلذلك قالوا لا يباع وهو شارد. يمكن في هذه الأزمنة يدرك بالسيارات وإن كان قد يسلك طريقا صعبا لا تسلكها السيارات إذا كانت فيها شعاب وأشجار وحجارة ومرتفعات ومحافظات. هو الجمل قد يصعد الجبل قد يسرع السير في تلك المرتفعات ولا يهمه، لذلك لا يصح بيعه حتى يقدر على تسليمه. وكذلك ايضا العبد الآبق الحارب لا يجوز بيعه لانه غير مقدر على تسليمه. وهكذا ايضا بيع الطير في الهواء ولو ألف الرجوع، كالصقر مثلا والبازي والباشر التي تعلم لأجل الصيد بها، إذا كان طائرا في الهواء فالعادة أنه لا يفهم، إذا قيل له ارجع ما يدري ولا يرجع، إن كان أهله يشيرون إليه إشارات فينزل لها، ولكن ليس ذلك مضطردا. فلذلك لا يجوز الطير في الهواء. وهكذا الطيور المأكولة، لو مر بك حمام أو قطن في الطبيعة في السماء فلا يجوز أن تقول أبيعك يا فلان خمسا من هذه الحمام سأرميها وأسقطها، ليس ذلك بإمكانك وليس ذلك بملكيتك، ولو كنت معتادا أنك تصيب إلى رميت فلا يجوز بيعه وهو في الهواء. وكذلك السمك في البحر، فهل عادة أنه يكون بعيدا وقد يهرب إذا نزل عليه أحدا يصيده فلا يجوز بيعه في هذا الحال. هذه أمثلة. الشرط السادس أن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة تأتي في السلف. المبيع لا بد أن يكون مرئيا أو موصوفا صفة توضحه. المرئي مثل الجمل تشاهده تنظر فيه، ومثل الثوب تقلبه، ومثل الكلب ترفعه تنظر فيه، ومثل الكتاب تقلب ورقاته وتعرفه، فهذا بيعه صحيح بعد رؤيته وتقليده. والغائب لا بد من صفته وصفا دقيقا لا يكون معه اختلاف، وصفا يكفي في السلام. يأتينا في السلام أنه لا يجوز السلام في الأشياء التي لا تنضبط من وصف، وكان في تلفنا الصناعات اليدوية. فعلى هذا لا بد أن يكون ينضبط باختلاف، ثوبا من صفته كذا وكذا، نوع القماش كذا وكذا، طوله كذا، عرضه كذا، شاة صفتها كذا، ولونها كذا، سمينة أو وسطا أو هزيلة، وسنها كذا وكذا. وكذلك مثلا في ما ينضبط بصفة من الأحذية مثلا أو الكتب والرماح والسيوف والأقمشة بأنواعها والحبوب والثمار التي توصف وتنضبط بصفها، كعشرين صاعا من بر من نوع كذا وكذا أو من ثمر، لا شك أن هذه تنضبط بالصفة. الشرط السابع الأخير كون الثمن معلوما، وذلك لأنه أحد العوضين، والعوض لا بد أن يكون معلوما لمتعاقبين. فالثمن عوضا يبذله المشتري فلا بد أن يكون معلوما معلوما بالعدد ومعلوما بالنوع. فإذا كان مثلا في البلد عملات مختلفة فيها مثلا جنيه سعودي وجنيه مصري وجنيه سوداني فلا بد أن تقول بمئة جنيه وتعينها. وإذا كان في البلد ريال سعودي ويمني وقطري فلا بد أن تحدد الريال الذي تبيع به من أي العملات هو. وإذا كان هي مثلا دينار كويتي ودينار بحريني ودينار أردني فلا بد أن تحدد بأي الدنانير هو. وهكذا إذا كان فيها عملتان مختلفتان فإذا كان فيها دينار ودولار فلا بد أن يحدد البيع بأي إمام. فلا يقول مثلا بمئة ويسكت، لا بد أن يبين النوع، مئة دينار، مئة دولار، مئة ريال، وهكذا. الثمن أن يكون معلوما، وكذلك أيضا العدد، أن يكون يقول 20، 30، 100، وما أشبه ذلك. يقول لا يصح بما ينطبع به الفعل، أي بما تقف عليه السلاح. إذا قال مثلا أنا جلبت هذه الأكياس وخذ منها 10 بالسعر الذي أبيع به في السوق وينقطع به السعر، فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه جائز إذا كان السعر عادة معين. ومنعه من ذلك مخافة أن يكون البيع مجهولا وأن تكون السعر في السوق متفاوتا، فقد يبيع في سم بمئة وقد يبيع في سم بتسعين وقد يبيع آخر مثلا بمئة وعشرة. فلذلك لا بد أن يحدد السعر. يقول إذا باع مشاع بينه وبين غيره بغير إذن شريكه أو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة أو باع عبدا حرا صفقة واحدة أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه من المشاع وفي عبده وفي الخل لقسطه ولمشتري الخيار إذا لم يبيع صاحبه أو صاحب القسم الثاني. وتسمى هذه مسائل تغليق الصفقة، وهي التي تصح الصفقة في بعض البيع دون بعض. فعندنا الصورة الأولى إذا كان لكم الأرض، يعني مجموعها 800 متر مشتركة بينك وبين زيد، ثم إنك جاءك إنسان وقال بعني هذه الأرض بمئة ألف فبعتها بمئة ألف شريكك كما وكلك وغائب لم يحضر ولم يدري. ففي هذه الحال إذا جاء شريكك وقال لا أوافق فإن المعد عليه يأخذ نصيبك وهو نصف الأرض 400 أو يردها ويقول لا أريد إلا الجميع له الخيار في ذلك. وحيث أنك بعت نصيبك من هذه الأرض فإن لشريكك أن يشفع عليك أن يشفع فيأخذ نصيبك ويأخذ الثمن الذي بعت به. كذلك إذا بعت عبدك وعبد زيد إما عبد واحد مشترك بينكم بعته وصاحب أن شريكك لم يقبل وإما عبدين إنسان يريد أن يشتري عبدين فبعت عبدك وعبد زيد صفقة واحدة مثلا ب10,000 ثم امتنع صاحب العبد من بيعه فإن المشتري له الخيار أن يأخذ عبدك أو أن يرد الجميع ويقول لا أريد إلا الاثنين. وكذا لو أخذ شاتين شاتين مثلا شاة لك وشاة لزيد قال لا أريد إلا اثنتين فبنت شاتك وشاة زيد ومن أرض زيد فإن بيع يصح في شاتك ولا يصح في شات زيد إلا بالله وإذا لم يرضى فللمشتري الخيار. وكذلك لو باع ما لا يحل مع ما يحل عبدا وحرا أو خلا وحمرا الحر لا يجوز بيعه والحمر لا يجوز بيعه فإذا باعها مثلا بألف مثل الخل والحمر صح الخل لأنه ينتفع به وهو مباح ولم يصح الخمر ولم يشتري الخيار لو كان مشتري يعتقد أنه كليهما خل ولم يظن أن أحدهما خمر. يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء لمن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع إذا نودي إلى الصلاة يوم الجمعة المراد النداء الثاني الذي عند جلوس الإمام فإذا نودي بعد إلى الصلاة بالنداء الثاني حرم البيع والشراء ومن باع أو اشترى فالبيع باطل. قال تعالى وذروا البيع أي اتركوا البيع والنهي يقتضي الفساد. استثني صاحب الحاجة إذا كان هناك حاجة ملحة شديدة لأن يكون مثلا هو بحاجة إلى ثوب يستتر به في الصلاة فوجد من يبيعه من امرأة أو نحوها فإنه يشتري ذلك ويصح. وكذلك لو اشترى مثلا طعاما كان جائعا شديد الجوع جاز شراؤه لأنه مضطر. أما من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصغير فإنه لا حرج في بيعه وشرائه بعد النداء. أما سائر العقود لتصح عقد النكاح يصح بعد النداء بعد النداء الجمعة وكذلك عقد الوقف وعبد الخلع وعبد العبد لأنها ليست في جنس البيع ولا تدخل في مسمى. لا يصح بيع ما يستعان به على ما فيها. فإذا عرفت مثلا أن إنسان يشتري منك عصيرا عنبا ليعمله خمرا حرم عليك بيعه، أو يشتري منك عنبا يعصره ويعمله خمرا حرم عليك أن تبيعه، وذلك لأن هي مساعدة له على المنكر. والله تعالى يقول نتعاون على الإثم والعدوان، وكذلك سلاح في فتنة بين المسلمين. إذا عرفت مثلا أنه يشتري منك هذا السيف أن يقتل به مسلما، أو هذا الرصاص أو البارود ليقاتل به المسلمين، فحرم عليك أن تبيعه. وما ذاك إلا أنه يقتل به بريئا، فإذا بعته أعنته على منكر. وكذلك لا يجوز بيع عبد مسلم على كافر إذا لم يعتق عليه، أما إذا عتق عليه كأبيه أو أخيه أو ابنه فيصح. إذا أسلم عبد وكان سيده مسلما فإنه لا يجوز أن يباع على كافر، إلا إذا كان الكافر ممن يعتقه إذا اشتراه، لأن العبد إذا اشتراه أبوه عتق، أو اشتراه ابنه عتق، أو اشتراه أبوه أو عمه أو خاله يعتق عليهم. فأما إذا كان لا يعتق عليه كابن عمه مثلا أو ابن خاله فلا يجوز بيعه عليه، وذلك لأن فيه إهانة للمسلم. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا تولى عليه وهو مسلم فلا بد أنه يؤذيه، ولا بد أنه يهينه ويمتحنه ويشق عليه. يقول: وحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وثومه على ثومه. ورد في النهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع المسلم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وصورة ذلك إذا رأيت جارك باع ثوبا بعشرة، أشرت إلى المشتري وقلت: رده وأنا أبيعك مثله بتسعة، فيرده لأجل رخص الثمن. وكذلك لو رأيت جارك اشترى شاة أو سمنا وباعه ذلك المال بمئة مثلا، ثم إنك رغبته فأسرت إلى البائع وقلت له: استرجع شاتك أو دعمك وأنا أشتريها منك بأكثر، أنا أدفع لك بشاة 200 أو 250 وكذلك في الدهن نحوه، حمله ذلك على أن استعاد تلك السلعة طمعا في هذا الثمن الزائد الذي بعته عليه زدته عليه. لا شك أن هذا فيه ضرر للمسلم. العلة في ذلك أنه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنك إذا أفسدت عليه صفته فحقد عليك، قد باع هذا الثوب بعشرة بيعا جازما، ولما باعه أشرت إلى المشتري وقلت: أنا أعطيك منه بتسعة، فقال: خذ ثوبك ورد علي دراهمي. ولا يدري ما السبب، عرف أن السبب كونك أن تجارة ومع ذلك أسد عليه هذا المستريع وهنا المستريع. وكذلك أيضا الشراء على شرائه جذب عليه سمن فاشتراه بمئة وقبل أن يتفرق دعوت صاحب السمن وقلت استرجعه وأنا أعطيك 110 فاستعاده. لا شك أن هذا يعتبر أيضا يعتبر ضررا لأنه قد جزم على الشراء قد اشترى مثلا هذا الثمن بمئة فأنت أسست عليه العقد وطلبته بمئة وزيادة فتكون بذلك قد أفضلت عليه تجارته وأضربت به. فالحاصل أن هذا ونحوه من جملة ما جاء الشرع بمنعينه يعني الأشياء التي فيها ظهر على الطرفين والعلة في ذلك ما يسببه من العداوة والبغضاء والحقد بين المسلمين وإثارة الشحنة يعني يقول فلان كلما اشتريت شيئا لم أزع صاحبه وزاد علي أو اشتراه مني من صاحبه معنى اشتريته كلما بعت على أحد الزبائن أشار إليه واجتذبه إليه فهو مضار بي يحرص على أن يفعل كل ما يضرني. لا شك أن هذا لما جاءت الشريعة بالنهي عنه حتى يكون المسلمون أخوة متحابين عباد الله. الشروط نقرأها غدا ونرزقهما بعدها إن شاء الله.